محمد مرحبا سلام سلام دے ستا پر لوری ہر سبا سلام سلام دے چراغ لے والضحا دستا پشان کی رب ويلي فترطى سلام سلام دي ترقي عمتا مقتدى إذا نبيانو دوليان رهنما سلام سلام دي دهوى أنا ددوار استرغتورا نازولي د بابا سلام سلام دي ستا قربان شمتر ناما خير البشرا ناز برور يد مولا سلام سلام دي ولا ديراغ للا مكان تستدعي ماشي مسافر دو داني سلام سلام دي سلامي درتا ولا بهاي جانا زواب ورقلز با آقا سلام سلام دي سلامي درتا ولا بهاي جانا زواب ورقلز ما آقا سلام سلام دي